تخبرنيش بوعود وكلام معسول وعقود. انا يا ما صبرت زمان زمان على نار وعذاب وهوان, وهي غلطة ومش هتعود, ولو ان الشوق موجود وحليم اليك موجود. انما للصبر حدود, للصبر حدود, للصبر حدود يا حبيب. صبرني الحب كتير ورضيت عن ظلمك, لكن كل ده كان تسير, والقرب أتى وراني البعد أرحم بكتير. ولأني وأنا موال خلصت الصبر معا, أماني بعيش ولو إنه ضيعني سنين ضيعني سنين في هواك أكتر من مرة سبتك وديت لك وقت, هديت لك وقت تفكر كان قلبك بيت بسامحك, إنما كان غدرك أكبر أكبر من صيبة قلبي, أكبر من طولة بالي, أكبر من صيبة قلبي, أكبر من أكبر من قوة حبي مع كل البعض الغالي. ولأني وأنا بهوار خلصت الصبر معاك, وبأمالي بعيد ولو إنه ضيعني سنين ضيعني. Oh, غلطة ومش هتعود ولو ان الشوق موجود واحنا دين كليك موجود هاي غلطة ومش هتعود ولو ان الشوق موجود واحنا دين كليك موجود ما للصبر حدود للصبر حدود للصبر حدود.